إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه شهادة نسأل الله جل وعلا أن يغيظ بها وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم أما بعد فكل عام وأنتم بخير ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صيامنا وقيامنا وأن يصلح حالنا وألا يخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفر ذنوبنا. وكنا قد بدأنا من شهر شعبان إلى هذه الأيام نشرح فقه الصيام لإخواننا، وكنا قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من معنى الإمساك عند أهل الشرح، وهل هو المراد الإمساك عن المطعومات والمشروبات أو المفطرات أو أن له معنى آخر. وشرحنا قول ابن حجر رحمه الله الذي قال تأيد بعض التكاليف ويراد منها أشياء أخرى بطريق الإشارة، فالله أمرنا بالإمساك عن المفطرات ونبه العاقل عن الإمساك عن المخالفات. ولذا قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حدث أن يدع طعامه وشرابه. والشاهد أن الله أمرنا أن نمسك عن الأكل والشرب وعن الجماع، لكن في الحقيقة إشارة إلى الإمساك عن كل مخالفة. ولذا يعلل رحمه الله فيقول وأمرنا بالمفطرات بالإمساك عن المفطرات، وما أمرنا بالإمساك عن المخالفات لما فيه من المشقة. وكنا قد وقفنا مع من تجب عليه فريضة الصوم، وبينا أنها على المسلم البالغ العاقل، كذلك أيضا تجب على المرأة إذا كانت طاهرة من الحيض والنساء، إذا صامت وهي حائض أو نفساء فصيامها حرام كما أشرنا في شرحنا لهذه المسائل. بقي علينا أن نعرف الصيام في شريعة سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت في سنته. قال الله جل وعلا كما سمعنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلنا إن الإمساك وسيلة قريب وصلت لي الطريق وسيلة قريب، لكن الغاية لعلكم تتقون. فإن أمسكت عن الطعام والشراب ولم تصل إلى الغاية، فإن ارتبت أو نممت أو قلت زورا فقد فسدت صيامك كما بين حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذا قال الله لنا يا من آمنتم بي كتب عليكم الصيام. يقول العلماء ومن الفعل للمجهول كتب، لأن الفعل يحتاج إلى رجال مش أي حد قائم. يعني الشيخ في برضو ألم ليه ده هم الثلاث آيات اللي أشرنا إليهم في خطبة الجمعة. قال كتب عليكم القتال بالبناء للمجهول، الثانية كتب عليكم القصاص، والثالثة كتب عليكم الصيام. يقول صاحب كتاب البحر في الجزء الثاني وهو ابن حيان رحمه الله قال وفما الفعل للمجهول لما فيه من المشقة عايز للجارة الصيام عايز لأي حد الصايم مريع الشيخ مش يحتاج فيه عن اننا امتنا عن الارض العملية كلها بعد 12 ساعة من قم النوم قم محمد وقم جحة الفطار ما بقاش في وقت كمان عملت حاجة ما هو صيام اقل من ايه شوف ربنا ان قتل بالبناء والمجهول يقول الرحيان في البحر الانسان كما اشرت قال والبناء للمجهول لما فعلها من المشقة فالله جل وعلا ينسب الفعل اليه وان كان التكليف من مين مين اللي كتب علينا سبحان الله طب هنا ما قالش الله ليه ما قالش ليه قال يقولها اذا كانت الكتابة فرح واستبشار وراحة كتب ربكم على ربكم على اشتاقي مبنير المعلوم لانه كتب على نفسه الايه فرحان على الروح كتب ربكم على نفسه كتب الله لأجلبن انا كتب مبنير الايه للمعلوم ذكر فيها الفاعل لكن هنا مبنية الايه قال للمجهود فهو ادم مبنية للمجهود فين فاعلها قال ما من تكليف الا منين ربنا قال لما في الفعل من المشقة عايز رجال ربنا ما هو لو قال كتبه الله عليكم او فيه ناس مش هينفع او ثم ربنا اللي كتب اما البناء للمجهول ليه قال بناه للمجهول لما في الفعل من المشقة هم يجي الشيخ ابراهيم على قلب يوم القيامة عملت يا ابراهيم امتنعت عن الفقر والشرب وكذا لكن رب عني مرة في الاتوبيس عيني فلت على قدك يا ابراهيم يقبل كل واحد جديد حيث لك هو ابراهيم سبحان الله اجبالي الارض ما هو لو نجبت الفعل الي وهو مني ما قدر واحد على ان يطيعني في الصيام مين اللي هيقدر على المسألة دي ده واحدة بيقولوا الحق لنصر خدمة تجارية فقل له وما نجيش واتقبل الفطار قالت لما قال اليوم ما جاءت رمضان يا بنت قالت انتبعوا رمضان ايه عدت رمضان قالت يا حسن لقد كنت عند قوم كل عامهم صيام كل عامهم صيام فتعجب الحسن قال اي صيام تريدين قال صام القلب على التوحيد والجارحة على الله في الملك الأعلى قال ايه لا شرك ولا وجه حلق والليل خادم عندي كيلو سبحان الله خادم عندي مولاه ولذلك اذا كان على المنهج الايه المطلوب ده ولذا تشوفها الصيام اهو خمرتهم على الصيام اهو كيف هو حديث الطبراني سنة جيد حديث حارثة كيف اصبحت يا حارثة قال مؤمنا حقا عقيدة وعبادة مؤمنا حقا تنظر ما تقول لان الايمان حقيقة له ايه تقول ان له حقيقة ان ربنا لا يأتيني هم قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الى ان قد اولئك هم المؤمنون عليه فهي حقيقة الايمان فالي ما له حقه كل واحد يقول لا اله الا الله قال لا انما بيّن ان الايمان حقيقة قلب لا انظر ما تقول حتى لي فانك الشيء هذا الشيء الفرق انا مسلم الدليل اذا رأيتم الرجل احداد المساجد هذا انا مسلم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام فلا مؤمن شيء الدليل العدل الدليل الحنس الدليل عند الدليل على ايمانك نقول لك عشان ما فيش دليل حقيقة ايمانك يا حارثة قال يا رسول الله اول حاجة عندي استوى عندي ترابها وذهبها الدنيا ما تلهاش الاشياء لدنا ترابها زي ذهب ترابها زي الذهب ان كان عندها التراب عند الذهب كلاهما سواء القيد فأدي أول حال اتخذت القيد الأول أدي أول قيد الحدة في الناس إيه لك المغرب أعدهم الطبية ليه عليها مكرونة بشمل عليها هذا اول قيد يفك منه العقل ان الدنيا عنده وسيلة لغاية وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الوسيلة فين عشت 30 40 سنة في وسيلة من الوسائل ايه هي الغاية انت مخلوق لغاية وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يبقى ليك مهمة هتكون فيه فين يا سيدي الاول خيط في الارض اولا ولكن ربنا ما لكم اذا قيل لكم ايه انصرع في سبيل الله استاقلتم الى الارض تأتي لما انا ما تتألم بالسهل لقدامه عايز المنافق عايز الاطايف عاوز الجاه عاوز الولية تجتهدون اراضيتم بالحياة الدنيا فاراضي الدول وسايد شفات حور العين إنا أنشأناهن إنشاء فأنه أنشأ برب الأرض ما هو خلق هتسيبك خلق لكن هنا إنا لدليل العظمة رب العظمة والكبرياء وأدم إنا أنشأناهن إنشاء أنا اللي خلقت وأدم خلقت لهم صفة معينة يرى أحدكم صفحة وجهه في صفحة وجهه مراية يشوف وشك وشه ويرى مخ ساقيها من 75 حلة ايه الحلوة دي السد دي لو اخرجت اصبعها لاهل الدنيا لتكالبوا عليها دي اللي معبدنا بيها ام محمد الصخر والثوم ووجع القلب والمساكن هم للحور العين نحن الناعمات ما تيجي تقابلك كده في الجنة تقول لك اهلا انت دي كنت عارفاني منين لما خلقني من اجلك انا مش عارفك ازاي انا مستنياك ان اشد اليك شوقا لا شوق وجع قلب ولا مجرد ما تدخل جبت معك تفاح لبناني وبيزع الامريكاني عشان الامريكاني خلي واحد يكبر وجوده جبت معاك تفاح لبناني لبناني يا شيخ ده انا ابويا كان اسطر رئيس قسم الحرام فش انا ايه اللي عرفني بالتفاح اللبناني ولا اهو اول امر الدنيا انت جيت من انت قال سعيد ابن زيد رأيت رؤيا بس رؤيا حق ايه هي قال رأيت امرأة في الجنة تقول يا سعيد ابن زيد اني قد اشتقت اليك شوف عرفت رؤيا ايه قال لها سنين قالت اين العين المرضية انت ايه الحلوة وايه الجمال دي قالت عرفت ان اموت بيدي قلت لا تحزن فانك الليلة تحزن قال لما بات ليلته رضي الله عنه حتى استشهد في سبيل الله شايفه بيجري موجات حلاوة بتخش في وتعب تبتدي ملاحظك عن طاعة الله بالضبط حواليك عشان في الصيام كمان مش معدوق قول عن مش في الصيام تكسب الشهوة مجرد ما صمت يوم بقى عامل زي السبع ايوه يوم مع اول يوم بيجيب التخزين اللي في جسمك بتبقى ما زالت الشهوة موجودة قلب تحمى بتحمى اكتر اليوم الثالث والرابع بقى يتهدي قواك اما النبي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الفئات فليتزوج فانه اغض البصر واحسن للايه للصبر ومن لم يستطع عليه بالايه بالصام فانه له ايه وقال وجاءه صام وقيا من ايه من الشهوات والمشاكل وغيره ويقول لك انت رضيت هل اعدت والدمع قال لما بندك قال لك كتب بالبناء للمجهول لان على قدر الرجال يكون صوم العبد على قد كل واحد وكان اعظم الناس صياما النبي محمد بن عبد الله. كل واحد على اكتب. هم جبر يقول اذا صمت جبر بن عبد الله فليصم سمعك عن اللغو. وليصم لسانك عن الكذب. شوف جبر بن عبد الله من ذكر الناس هتيجي وقيام في الاخر الزمن كده هنا بهماله. مش تصيمينه وفي احسن من كده. قال لك خذ ذلك. جابر ابن عبد الله حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الى صمت فليصم سمعك عن اللغو. ما تعالج كده تفتح ودنك وتقول فايناك الافان. يا اخي الشيخ حتى من عبد الوقت كده اللي وقت صورت شوية. لا. ليصم سمعك عن ايه? عن اللغو. وليصم لسانك عن الكذب. وتصم عينك عما حرمه الله جل وعلا. فالصيام يا جابر يا ابن عبد الله جايبه منين? انه من تعليم النبي محمد بن عبد الله. ومن ذلك كله هو بصيامكم. ان انت ما تقولش وما تشربش لا مش صيام. كنت عند قوم كل عامهم صيام القلب صام عن الشرك لله. هذا صيام القلب. ما فيش ذكر ايه? لا اله الا مين? ما فيش ذكر بس. لا معبود بحق الا الله. ولذلك سئل احد السلف الصالح ايسجد القلب كما يسجد الحبل? يا ناس سجدة وقلبها مستاجد. قال ايه في مواقع ولسه عندها ايه? فين السجود? فبيقول قالوا ايه? رب عبد يمر يطاف بالبيت ويجلس الاخر بخرفان بالعراق. وهو اقرب للبيت ممن يطوف به. ورب ساجد وقلبه لم يسجد لله. قال من القلب بقى لما ليه? قال العالم لما سجد ايسجد القلب? قال نعم يسجد سجدة واحدة. سجدة واحدة. ده انا عملت في الركعة كم سجدة? اربع سجدات في الركعة دي اللي بصليهم. القلب يسجد سجدة واحدة بس وتقول لي ده في التوحيد ومحل العمل? قال ام ليس بنفسك الكلام الا عندما يقول الملك لمن الملك اليوم. هذه السجدة. ادي شكلة التوحيد. مش عمال يتخبط. مرة عبادة ومرة شرك ومرة لا. ادي سجدة التوحيد. اول ما قال الصديق كيف اصبحت يا ابا بكر? قال ما كفرت منذ اسلم. ادي سجود القلب. ادي العبادة. ادي التوحيد. قال له ما كفرت منذ اسلم. وما بدلت منذ امنت. من اول اسلام في الشرك. ادي سجود القلب. وكان القلب له سجدة. هيقوم منها امتى? قال هيقوم منها بحالة واحدة بس. اما يناديه الملك جل وعلا. يبقى تملى حضره ايه? قال لي سجد تحت كتفه ايه? فتم لي غمضة عين. زي النبي علمنا اياها. فقال ادخل القلب صائم صيام القلب. تغليط من القلب. الشرك بالله. هذه اثار القلب. هو في قلبي مجرد اشرك لله جل وعلا. دخلوا او انه دخل مع الله احد فيه. دخل مع الله احد اشرك. خرج منه الله كفرت والعياذ بالله. هم دعوا الشيخ الصيام ان يظل ممسكا على امر واحد وهو التوحيد الواحد جل وعلا. هذا صيام القلب. في الجوارح قال ايه جابر علمنا اياه. قال ليكن سمعك صم سمعك عن ايه? عن اللغو. بصرك عن الايه? النظر عما حرمه الله. لسانك عن الكذب. هذا صيام الايه? فلذلك كتب على الذين منكم كتب عليكم الصيام بالبناء للمجهود. ولذلك يقول رحمه الله اعمله في كتاب البحث وقل وهذا من لطيف البيان. من لطيف البيان. لطيف اللغة. من عظمة اللغة. لان ربنا اللي نزل القرآن بلغة العرب. فمن عظيم اللغة يجي عند الموضوع اللي محتاج رجالة والكتب عليكم. طيب ومن اللي هيقرا? كل واحد بقى يقرا يفهم الكتابة دي بقى على قده. مين اللي فهمها? النبي محمد. مين اللي فهمها? اصحاب النبي. صاموا ازاي? قال له بيننا الصيام. اول علامة تدل على صيام العبد ان يتدرب من ملذات الحياة. مش يجعل شهر رمضان زي ما شهر شهر كنافة شهر قطايف شهر حلويات شهر جاتوه وتشلمه. ولسه قول في الدرس الاول رمضان بقول حاجة عظيمة اوي. حتى النفوس بقى لئيمة. تقول لنفسك كل كنافة بعد رمضان تقول ماليش نفسي ليه. شوف النفوس. النفوس بقى لئيمة. اشمعنى يعني؟ تقول اسئلها في رمضان صعب. وقت رمضان صعب. وبغير رمضان بقى صعب. سبحان الله. فما اقول لك ربنا يقول لاخواننا يوم العيد تجيب على واد جاي على الفرن بتاع الكنافه وخبطها بالكاس. يا واد اهبال خلاص. محدش هيشتري الاسئله خلصوا. بقى بياكلوا في الايام دي بس. سبحان الله. لما تاكل كنافه كل واد قالك انا عايزها بس في رمضان. يبقى من ايمان للصوم تكون خفيف. فين الخفه؟ اراضيتم بالحياه الدنيا اتعلوا بقى على مستوى عندي الذهب والايه؟ ايه نتيجة الخفة اللي عندي؟ الاول حاجة من امراضها هي على مثل مجرد ما استوى عندي الذهب واستوى عندي التراب قال اصحرت بيني بالقيام لله رب العالمين. تيجي تصلي القيام 60 واحد في ودنك يقول لك خفف. يا ريت يا مولانا تقول ازيكم الدين دي. واحد يقول الله يبارك لك من الحد نفسك الخفيف قلت لكم بتنام ودلام هو ده واحد يطلع يقول كده ويجي نازل في مدرسه هو تخفف. ده كان عمر ينادي المنادي من باب المسجد يا امير المؤمنين ساحل الحرمة صلى بكي على الفتح شيء شوفهم يقتلون من قيام الليل. كان ينادي المنادي شوفهم يقتلون ما خلاص الاذان هيأذن قيام الليل مش اول ما نقعد كله عاوز ونتكلمت واحد يقول يا عم الشيخ سببكم مقاطيع واحنا مقاطيع. ما هو صيام القرن العشرين ها ما هي 9 قنوات يوم 9 قنوات. اذا الشاهد ان شوف قال له خفت الدنيا خفت مش في دماغي ملهاش لزمة عنده. طب ايه اللي بيحصل؟ قال اللي ترتب على خفة الدنيا لان انت في حالتين يا اما من عالم الامر يا اما من عالم الطين. فرمت بعالم الامر. الناس في عالم الطين هتفضل في الطين لغايه ما تموت. ان ارتقيت بروحك الى عالم الامر يقول زي ما لو يا خيل الله اركبي يجري. اول ما يناديهم كتب عليكم سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. لكن لو هتجي ورا الطين وتمت الرجل قال يا خادم الجسم كم تشقى لخدمتك اتطلب الربح ممن فيه خسران. هذه التجاره المطلوبه التجاره المطلوبه ايه هي؟ بدنك واكلك وشربك التجاره المطلوبه ما لم تكن اعطاها تعاون على طاعه الله جل وعلا. فتطلب الربح مما فيه خسران فاقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالاسم انسان. الله كرمك امتى؟ كرمك امتى؟ كرم ابوك امتى؟ كرم ابوك ايه؟ الفعيل سويته ونفخت فيه من روحي وبعد النفخ رفعوا له ساجدين. مش للطين؟ طب الطين موجود على باب الجنة. الطين موجود هم بعيد وزمن طويل. ما سجدوش للطين ليه؟ قال لا اما الاول اسمعوا. واسمعني انا ما حدش يسمع زيه. لقد خلقنا الانسان في احسن ايه؟ ماذا وجد ربك الكريم الذي خلقك فسواك فتحلم نفسك. طب بص الكل مخلوق ربنا كده. ده لسه بقول الامام ابو حنيفه لما حضر يطلع مثلا واحد قال الراجل ما كنتش احلى من القمر انفطاري. احلى من القمر ظهر ذهن منها عجب الله. فخبطها الحكايه واحد الامام فالامام قال طلقت اللقمه. يا امام قال الناس تقول لي يلا جيب غيرك. قال له لا ما ينفعش قضاء غير واقع. قال له ليه؟ قال له لا احلى ولا احلى ممن خلق الله بيده. مين؟ قال لقد خلقنا الانسان في احسن ايه؟ ولذلك لما يقول يوم القمر يوم القمر ايه؟ كتخيط مطرت في السوق. اتضرب زمان مفتي من المفتيين بيسالوه بيقولوا له ايه رايك في اغنيه يوم القمر هل ذكرت هي؟ بتكون امها والام من المحارم. بسم الله ما شاء الله ربنا يفتح عليهم. البتخاف منها والأمة من المحال. الله يرحمه أبقى إلى ما علم. يقول لك إيه يعني العيال دي بيقولوا يسألون ومتقون يقولوا لي يما الأمر على الباب. فيها إيه؟ كل أمها هي بتقول وبتقول بالعيال. الله يصلح حالكم وحال المسلمين. إذا الشاهد إن قال له إيه؟ قال ربنا خلق وأحسن خلق. وما فيش أحسن من كده. الخلق اللي خلق ربنا ده خلقه لعبادته. مش هيحسب الصنعة كده البلد. قال لا. قال انت انسان بايه بقى? ايه اللي فيك? قال قضية الجزء اللي قدامي ده اخوك فتح بشحم ولحم ده لما تبيعه ما يجيبش 2 جنيه. يا عم الشيخ قال فكه. فك شوية من الصوت يعملوا قضيب لالات حلبة كبيرة. قال بريد. نفك. فك احسان. قال فك صابنتين. انجمع المادة الكيميائية للصابن صابنتين. فك ثاني حطت مية معاك مش فرصة. فك ثاني قال فك معك على بعضك 2 جنيه. سواء كنت كمية الفصول على كمية مش عارف ايه الموجودة كلها 3 4 جنيه. يا سيدي خليك بسيط. جنين شوية هيطلع من فتح حضران. هو ايش 3 4 جنيه هتطلع ب6 جنيه. طب انا فين مكان دي? قال بعد ايه? ما تثبت لله. حينما تطيع الله وتثبت له يقول لك عارف انت دلوقتي عندي خير من ملأ الاعلى. ايه ده? فقال ايه? قال شوف كده خير من الملأ الاعلى. قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات من دون. اللي امنوا عملوا ايه? من دون. الملأ الاعلى ولا الملأ السفلي? انت ولا الملأ ايه? الذين امنوا وعملوا الصالحات من احنا. اولئك هم خير الناس. ولا خير ايه? يا الله. هلما ليه? الى ابعطني والتدفع انت عندي افضل البرية كلها من انسها وانها وملائكتها. انا ان اطاقت ان اطاقت هل انت لست من عربي ادم معاي اتعلمت لست من عربي قال ولذلك كرمتك حينما عملت ايه? قال اتقيت روح اتقيت عالم الامن. قال له انا اول حد عملتها لما استوى عندي العالم الشبهي بترابك ومهدك خفيت. انا مخفيت هنجي لعالم الامر بقى. ايه اللي حصل? قال اظهرت ليلي للقيام لله. واظمأت نهاري بالصيام. ايه المترتب على العمل? قال شكر رضي الله عنه. قال الطاعة تفتح ابواب الارض كلها. كأني انظر الى اهل الجنة وهم يتضامرون. والى اهل النار وهم يتألمون. وكأني انظر الى عرش ربي حارسة. قال يا حارسة عرفت الزم. والشاهد ان مجرد مصام الصيام المطلوب لا ثقلة للارض فيه ولا اتباع للشهوات. ايه اللي حصل? ادي ثماره ثماره. اول حاجة كأني انظر الى اهل الجنة وهم رحم ظروا بعض. فتقول لي شوف اهل الجنة وتلذذ بالدنيا اللي فيها وتلذذ بيه. فكان عمر رضي الله عنه يقول لمراتي لولا انه حق الله ما اتيته. حتى مراتك ماليش نفس عمر اللي سايبين مراته وباقي فاطمة الشوارع. ده عمر يقول لزوجته لولا انه حق الله ما اتيته. طب ما تقولي يا عمر انا نفسي دوار لحاجة تاني. ليه? لان ابن بنتك قال ايه? ولدك عمر بن عبد العزيز قال ان لي نفسا وبنت عمر بن الخطاب ان لي نفسا سواقة. لانه مستغرب. شوف الناس في جسد اول ما كانت الدنيا مش في ايده كان يجيب الفوق العبادة بألف درهم. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة يقول لما تلقى الدرهم يقول ايه? قال ابن عبد البر في السعادة. قال لما تأتي له هذه العباءة يقول قال المرضى قد ألف درهم العباية يقول ما اخشنها. بخشنة. مش حاجة ارقى من كده. ألف دينار. هجيب لك من احسن من كده. لما تولى الخلافه كان يقول الواحد حته خيشه دول خيش بدرهمين خشنه خيشة خيشني. هم كانوا المائة عامها. أليس هناك أقل من ذلك؟ فتعجب الراوي. إلا حد. ده انت كنا بنجيب ألف دينار اللي حد درهمين. ألف دينار. كنا بنجيب ألف دينار تقول لي مفيش أحسن من كده. وفي أغلى من كده مش مجد لأحوال معك العزيز. هذا النهاردة لما تقولت أحنا بنجيب ألف درهمين. خمس قروش. الدرهم دي انت حريفة. دي مئة شروط. جدارك بخمس قروش. تقول النهاردة. ما نعمها. أليس هناك أقل من ذلك؟ مفيش أقل من كده. هم يقول لي يا علي البيون إن لي نفسا سواقة. في نفوس كده. النهاردة موظف بسيط. بعد ما كان موظف بسيط بقى عضو مجلس إدارة. يقول لك عايز بعديها رئيس مجلس إدارة. بقى إنه لسه سواقة عايز. أحنا بنعمل سواقة. كل ما كيلو حاجة يقول لي بعديها. قال فلما جاءتني الإمارة ولا شيء بعدها. في بعد الإمارة حاجة؟ خليفة المسلمين على حياة؟ بعدها إيه؟ في بعد الإمارة حاجة؟ ما في إيه؟ أما ربنا يمن عليك كده يبقى خليفة المسلمين في بلد ثاني عشان نروح الله يبقى خليفة المسلمين. ده في حاجة بعد كده؟ خليفة المسلمين عم الشيخ؟ أكبرت كل حاجة حسنين اللي حجب عليه لما وصلت إلى الخلافة. طب ولما وصلت الخلافة قال لا شيء بعدها. فذهبت نفسي في دنياكم وتاقت إلى ما في يد الله. خلاص هذا الذي اللي في إيديكم مطلوب. جربنا كل حاجة جربتني. كل ما في قولناها عايز وإيه. بلح بالسمسم لوبي. بلح هاي اكبر بيتنهاش بالشمشم بريتين شمشم شمشم دوئي زائد بالشمشم بلح من جديد دوئي دوئتي ايه دوئتي اللي بيقول على الشيسي لا تنين دوئتي كل حاجة حلوة كالتي السكوتة كان كالتي ينبري هذا كلما حل المطعم يقول القتالي كلما حل المطعم جد النخلة خلق كل ما تكون حلو قوي كل ما يكون حلو كلما حل المطعم اشتد المخرج نزلا سبحان الله يعني اللي بكلش واشبك المية المخرج مش بيجي قوي هم اللي بيأكل بالنهار يقول عليه كبيار والسبب اللي يقول عليه حيث يقول عليه دي يقلوه قال كلما حل المطعم زاد المخرج نزلا ليقول لكم الله جل وعلا لا تأحلى ما أكلتم أما ما عندي فيخرج طيبا يخرج طيبا فلا أطيب من طعامي يوم أن تلقاني هذا طعامكم هذا طعام كل اقعد شوف يخرج منك ايه لكن يوم الايام عرق نسمه عرق طب والست بتروح بتطلع ترقب ما فيش وفي قرف اللي جني اما هناك قال هناك النعيم كله لا وجع قلب ولا مشاكل ولا اي نسال الله ان يرزقنا واياكم الاسد اعلى الى الشيء لما خفت نفسه على الى العمل اتفكت القيود الليل قيام والنهار قيام فرتب على الطاعة ايه اللي حصل بيشوف اهل الجنة واللي شوف اهل الجنة البقرة مش عاوز حاجة تاني شايف النعيم كله ولذلك اشرت مرة فقلت لا نعيمة الدنيا يشبه نعيم الجنة الا قيام الليل قيام الليل شوف المتعة نسأل الله ان يرضينا محبتك فحدش لها الا من رضي بالله ربه ودي فضلك كما كلنا رضيين الف وثلاثة درجات هو اي حدث لم نبي فعل قال الحديث صحيح الامام مسلم رضي بالله ولذلك عندهم دليل ذاق ذاق من الذوق من الطعم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربه وعدم ده مش هيطلع من جامعة عدم ده هيصلي ويقوم ويعمل وغيره وغيره ويقولوا له قلنا سيدي قال سيدي قال ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا فبما تقول مش عبد شكور؟ فهو بشكر الله الذي علمنا اياه النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هذا الشكر. وكان بودينا ان نقف في بدايه الشهر مع بعض اداب الصيام التي اردنا ان نقف معها ونذكرها ثم نشرحها بعد ذلك. فاول ادب من اداب التعذيب الفطري، والادب الثاني تاخير السحور، والادب الثالث الدعاء ايضا عند الفطر، والادب الرابع الجود والكرم، والادب الخامس مدارسه القران والعلم، والادب السادس ان يبتعد العبد عما يتناسى مع الصوم. هذه بعض اداب الصيام سنعيش معها بمشيئه الله جل وعلا كلما اتاحت لنا الفرصه. نسال الله ان يثبتنا واياكم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعوا احسنه.